بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. لما فرغ الناظم رحمه الله من الكلام على باب الهمز، سيشرع بحول الله تبارك وتعالى في باب الإظهار والإدغام، ودرج على هذا المنهج لأن من سبقوه كذلك بوبوا بعد الهمز باب الإظهار والإدغام. وعلاقة الإظهار والإدغام بباب الهمز لأن سبب تغيير الهمز هو التخفيف، أي إبداله أو حذفه أو تسهيله أو كذا، أو نقل حركته إلى ساكن قبله، القصد منه التخفيف، أي التخفيف على اللسان. وكذلك الإظهار والإدغام، الإظهار والإدغام كذلك، هذا هو سبب الإظهار والإدغام. فالإظهار القصد منه طلب التخفيف، وكذلك الإدغام أيضا سببه القصد منه التخفيف. وكما أن في لسان العرب تغيير الهمز، كذلك في ألسنة العرب الإظهار والإدغام. فالعرب قد أظهرت وأدغمت. وجاء القرآن الكريم على حسب لسان العرب، ألسنة العرب، فالعرب في كلامها الإظهار والإدغام والإخفاء والقلب والغنة إلى غير ذلك. والقرآن نزل هكذا بلغة العرب. قال الناظم رحمه الله: القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام، وإذ لأحرف الصفير أظهرا ولهجاء جدت ليس أكثرا، وقد لأحرف الصفير تستبين ثم لذال ولجيم ولشين، وزاد عيسى الظاء والضاد معا وورش الإدغام فيهما وعا. الإظهار والإدغام، الناظم رحمه الله قال: القول في الإظهار والإدغام، أي هذا القول، هذا القول، والقول بمعنى الحكم، أي هذا الحكم في الإظهار والإدغام. الإظهار في لغة العرب هو الوضوح والبيان، ظهر الشيء أي اتضح وبان وانكشف. وفي الاصطلاح هو إظهار حرف ساكن بعده متحرك لأسباب سنذكرها إن شاء الله. أيضا الإدغام ما هو؟ الإدغام هو في اللغة الإدخال، أدغمت الشيء في الشيء، أدخلته فيه. وفي الاصطلاح هو إدغام حرف ساكن في متحرك يرتعد اللسان بهما ارتعادة واحدة. والإظهار كما ذكرنا لغة العرب وله أسباب، وكذلك الإدغام أيضا من لغة العرب وله أسباب، ولا بد لقارئ القرآن أن يكون على علم بهما وبأحكامهما. ولكن لا يكون له المعرفة إلا إذا أتقن مخارج الحروف وصفات الحروف، أي لكي تكون على علم بالإظهار والإدغام لا بد من أن تكون على معرفة بمخارج الحروف وصفاتها. مخارج الحروف يعني أن يخرج كل حرف من مخرجه في اللسان أو في الفم أو في الحلق، لأن الحروف لها مخارج، كل حرف له مخرج معين يعني ومحدود، يعني في الفم محدود، تحدد أولا المخرج ثم تنطق بالحرف. قبل أن تنطق بالحرف لا بد أن تحدد المخرج، أي من أين يخرج هذا الحرف الذي أريد أن ألفظ به أنا، من أين يخرج. بعد معرفتك لمخرج هذا الحرف بعد ذلك تلفظ به. ثم هذا لا يكفي، أيضا الحروف لها صفات، صفة هذا الحرف ماذا؟ هل هو مرقق؟ هل هو يعني مغلظ؟ هل هو يعني مستعلين، مستفيل، مجهور، مهموس، إلى غير ذلك من الصفات المعروفة. لأن كثير من الحروف تخرج من مخرج واحد أو تخرج من مخارج متقاربة جدا ولا تتميز، يعني لا يتميز بعضها من بعض إلا بالصفة، لا يتميز الحرف من الحرف الذي يخرج كل منهما من مخرج واحد، لا يتميز إلا بالصفة، بالصفة يتميز الحرف عن الحرف. خذ مثال الصاد والسين وكذلك الزاي، هذه الحروف الثلاثة تخرج من مخرج واحد، تخرج من مخرج واحد، كذلك الدال والطاء والتاء، الدال والطاء والدال، هذه الثلاثة تخرج من مخرج واحد. إذن بأي شيء تتميز؟ لا تتميز بمخارج الحرف، بمخرج الحرف لا، تتميز بالصفة، بالصفة، وإلا المخرج واحد، تتميز بالصفة. فالدال يتميز مثلا عن التاء بالصفة، والطاء يتميز عن الدال وعن التاء بالصفة أو بالصفات. إذن لا بد من معرفة المخارج، أن تحدد المخرج في فمك، ثم تعرف صفة هذا الحرف. فمثلا الحرف المرقق إذا غلظته صار حرفا آخر، صار حرفا آخر. مثل السين حرف مهموس مستفل مرقق، الصاد حرف مستعل مفخم، فإذا فخمت ما يرقق صار صادا، وإذا رققت ما يفخم صار سينا. ولهذا من لم يعرف هذا يرد السين صادا. كثير من الناس يقول وسلام على المرسلين، مرسلين هذا لحن المرسلين، فخم السين فصار السين صادا. ولربما يقرأ الإنسان القرآن ويقرأ هكذا وسلام على المرسلين، فيصير الصاد السين صادا، وهذا لحن يحرم، يحرم. وقيس على هذا كثير من الأمور، مثال الدال مع الذال، يتميز الدال عن الذال بالصفة، وكذلك بالمخرج، فالدال يخرج من مخرج والذال يخرج من مخرج آخر، لكن مخرجهما قريبان، الذال مع الدال مخرجهما قريب، يعني مخرج الذال مع الدال قريب يعني يقرب. ويتميز الذال عن الدال بالصفة، بالصفة. وكثير من الناس يرد الذال دال، ولربما في فاتحة الكتاب يقول مثلا صراط الذين، صراط الذين، الذين، هذا لحن، صراط الذين، الذين، ذي ماشي دي، دي، الدال يخرج من رأس اللسان وأصول الثنايا العليا أصولها، والذال يخرج من رأس اللسان وأطراف الثنايا العليا، الذين، الذين. لو قلت الذين، الذين، أي أدخلت لسانك في رأس، في أصول الثنايا صار لحنا، صار الذال دالا، صار الذال دال، وهذا لحن يحرم، تحرم به القراءة. وصاحبه آثم، لأنه تكاسل في العلم، في طلب العلم، تكاسل في طلب العلم. وعندنا في مذهب الإمام مالك أن العالم إذا صلى وراء من يلحن في هذا، في مثل هذه، صلاة العالم باطلة. الفقيه إذا صلى وراء إمام يلحن مثل هذا اللحن، صلاة الفقيه، صلاة العالم باطلة، لأنه يعلم أن هذا الإمام مثلا يلحن وهو يصلي وراءه عمدا، فالأمر خطير. وخصوصا من يصلي بالناس أو كذا من الأئمة والفقهاء وطلبة وحفظة القرآن، لأن كل حافظ القرآن هو معرض أن يعني أن يطلب منه الناس أن يأمهم. إذن فلا بد، ما دمت أنك صرت من أهل القرآن، لا بد أن تسمر على طلب العلم وتتعلم يعني هذا العلم وتطلبه. فهذه أمور لا بد، يترتب على معرفة مخارج الحروف وصفات الحروف، يترتب عليها حكم الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء والغنة. إذن فهذا لا بد، قبل أن تعرف الإظهار والإدغام لا بد أن تعرف مخارج الحروف وصفات الحروف. مخارج الحروف وصفها العلماء كالميزان. كيف كالميزان؟ أي إذا أنت أنت أنت أنت تقرأ القرآن، فإذا كنت متقنا لمخارج الحروف وصفات الحروف فيكون الميزان عندك عدلا متساويا. لكن إذا صرت تفخم ما يرقق، تفخم ما يرقق، أو ترقق ما يفخم، أو ترد الصاد سين أو كذا، يكون الميزان مختلا، يكون الميزان مختل، فتكون قراءتك كلها مختلة هكذا في طلوع وهبوط. فمخارج الحروف كالميزان، لابد أن تحكمها، تحكم القراءة حتى يظهر لك أن كفتي الميزان متساوية، متساويتين. ولهذا الإمام الشاطبي يقول في باب مخارج الحروف: وهاك موازين الحروف، وهاك موازين الحروف، أي خذ موازين الحروف. فالحروف هي ميزان، فلا بد لطالب العلم، لحافظ القرآن ولصاحب القرآن، أن يبادر إلى تعليم هذا العلم، مخارج الحروف، صفات الحروف، ثم الإظهار، الإدغام، القلب، الإخفاء، الغنة، الإظهار الناقص، الإدغام الناقص، الإدغام الكامل، وهكذا. ولقد ألف العلماء في هذا العلم بالذات كتبا ومصنفات، نظما ونثرا، ورسائل وكتب قديما وحديثا، وألفوا في التحذيرات. كيف التحذيرات؟ يعني مؤلفات في التحذيرات فقط، يقولك احذر، احذر أن ترد هذا الحرف، أن تنطق بهذا الحرف، لأن هذا الحرف مجاور للحرف، الحرف المرقق مجاور مثلا للحرف المغلظ، فإياك أن تغلظ الجميع. هناك حروف التقت وهي يعني مختلفة صفة ومخرجا، أو مختلفة صفة مثلا. فاللسان يعني يسهل عليه أن يغلظ الجميع أو يرقق الجميع، وهذا لحن، لحن. إذا لم يكن الإنسان على علم فلسانه إما أن يرقق الجميع وإما أن يغلظ الجميع. إذن هذا تحكمه المشافهة والمراجعة والاستماع والمذاكرة مع الشيوخ والقراءة على الشيوخ وهكذا، ومعاشرة يعني الفقهاء وأصحاب التجويد ومجالستهم والمذاكرة معهم، حتى يصير الإنسان يعني له علم وله ملكة وله قدرة على أن يخرج كل حرف من مخرجه. وهذا كما قال ابن الجزري: رياضة، رياضة اللسان، إلا رياضة امرئ بفكه بفمه ولسانه. يعني مخارج الحروف، صفات الحروف، لابد من ترويض اللسان عليها، ترويض اللسان عليها، يتدرب اللسان عليها، لابد من تدريب، رياضة، حتى يصير الفم طائعا أن يخرج كل حرف من مخرجه. لأن الفم يكون في الأول هكذا غير متروض على مخارج الحروف، فيصعب عليه، فيميل الإنسان إلى الكسل وإلى الإهمال. ولربما أتاه الشيطان وقال له: أنت تعرف مخارج الحروف وصفات الحروف. فيشبعك أحيانا الشيطان، يشبعك من طلب العلم، وهذا أمر خطير، أن يأتيك الشيطان ويقول لك: أنت تعرف، أنت قرأت كتيب كذا وكذا، إذن هذا هو التجويد. فالشيطان لعنه الله يشبعك من طلب العلم فيفرغك من الشغف في طلب العلم والاحتياج إلى العلم، وهذا عمله الشيطان، هذا عمله. ثم النفس تساعد الشيطان فتميل بك إلى الراحة. الشيطان النفس لا تريد أن تتعب وأن تجلس أمام الشيخ، ولا ربما الشيخ يعارضك وأنت أمام الطلبة ونفسك تكبر ولا ترضى أنت بهذه المعارضة، كيف أنا حافظ القرآن أو كذا أو كذا وهذا الفقيه يعارضني أمام الناس هذا. فالشيطان له حظ فيك، ونفسك التي بين جنبيك كذلك لها حظ، فإياك أن يعني أن تطيع الشيطان وتطيع النفس. فلا بد لطالب العلم من أن يصبر على معاتبة الشيوخ، على معاتبة الشيوخ وعلى نقد الشيوخ وعلى عتاب الشيوخ، حتى تطوع نفسك أن تجلس في حلقات العلم. فإذا كانت نفسك كبيرة ولا ترضى فأنت لا تتعلم، وأنت على خطر عظيم، أنت على خطر عظيم. إذن هذه أمور لا بد من التنبيه عليها، لا بد للإنسان أن يكون محتاجا دائما للتعلم، أن يكون محتاجا للتعلم لا بد. أيها الإخوة، والتجويد، تجويد الحروف، الإظهار والإدغام ومخارج الحروف وصفات الحروف، هذا الذي نزل به القرآن، نزل به القرآن. فمن لم يعرف مخارج الحروف وصفات الحروف والإظهار والإدغام وقرأ القرآن، فقد قال كثير من العلماء فقد قرأ القرآن على غير ما أنزله الله، قرأ القرآن على غير ما أنزله الله. منهم العلامة أبو الحسن علي بن هذيل الشاطبي، شيخ الإمام الشاطبي رحمه الله، ومنهم العلامة ابن المجراد السلوي من شراح الدرر، هذا الذي نقرأه، المتوفى سنة 816 للهجرة، وهذا عالم كبير من شراح الدرر، يقول من أراد أن يعلم الإظهار والإدغام قبل الإظهار والإدغام أن يتعلم مخارج الحروف وصفاتها، لأن بها يتوصل إلى معرفة الإظهار والإدغام. وعلماء كثيرون كلهم ينبهون على هذا الأمر. إذن لابد لقارئ القرآن من أن يتقن الإظهار والإدغام والإخفاء والقلب إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولهذا الناظم عقد هذا الباب، وكل من ألف في علم القراءات لا بد أن يمر على هذا الباب، لأن القراءات يعني من أهمها هذا الباب، الإظهار والإدغام. الناظم قال القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام، أي وما يليهما من الأحكام، يعني هذا القول أو سأتكلم أو سأتحدث عن حكم الإظهار والإدغام وما بينهما وما يليهما يتبعهما من الأحكام، أي من الإخفاء، من القلب، من الإدغام الناقص، الإدغام الكامل أو إلى غير ذلك. هذه كلها أحكام تتعلق بالإظهار والإدغام. ثم من لم يعرف المخارج الحروف وصفات الحروف لا يعرف أن هذا الحرف هل يدغم أو لا يدغم، لا يعرف. إذن أيها الإخوة، سنصرع في هذا الباب وهو مهم جدا، لأن كل قارئ يتعرض إلى هذا، لأنه هو متكرر في القرآن كثيرا، أي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء والغنة ومخرج الحروف وصفة الحرف وصفات الحروف، هي متكررة في القرآن، هذا هو القرآن متكرر كثيرا. سبب الإظهار بعد الحرف عن الحرف، لماذا أظهر هذا الحرف من هذا الحرف ولم يدغم فيه؟ هو أنه بعيد عنه في المخرج أو الصفة أو الصفات، فإذا كان الحرف بعيدا عن الحرف لا يدغم فيه. فمثل حروف الحلق، يعني الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين، هذه الحروف الستة هي تسمى حروف الحلق لأنها تخرج من الحلق، وهي أبعد الحروف في المخارج، لا تدغم ولا يدغم فيها. فمثلا فلا تجد مثلا العين أدغم فيها الفاء أو أدغمت في الفاء أو أدغمت في الباء أو أدغم فيها الباء أو أدغمت في الصاد أو أدغم فيها الصاد، وهكذا الحاء، الحاء لا تجد أنه يدغم مثلا في الدال أو الذال أو كذا وهكذا. لماذا؟ السبب البعد، بعد المخرج. حروف الحلق مستقلة أو كالمستقلة، وحتى الإدغام في بعضها البعض قليل، إدغام حرف الحلق في حرف الحلق قليل. اللهم إلا اجتمع المثلين، يعني عين مع عين، بحال فلا تستطيع عليه صبرا، هذا مثالين، يدغم تدغم العين في العين، ولا يدغم مثلا الحاء في الخاء، ليس في القرآن إدغام الخاء في الحاء أبدا، بل ولا يدغم الحاء في العين إلا في موضع واحد من قراءة أبي عمرو البصري فقط، أدغم الحاء في العين في قوله تعالى فمن زحزح عن النار، أدغم أي الحاء في العين فقط، إدغام واحد، مع أن كلاهما من مخرج الحلق، أي الحاء والعين من مخرج واحد، ولكن يعني قليل. إذن أعطينا مثلا سبب الإظهار، من أسباب الإظهار هو بعد المخرج، وقد يبتعد الحرف عن الحرف بالصفة فلا يدغم فيه، وإن كان هو يعني يقرب إليه مثلا. وهكذا كلما تدرجت في مخارج الحروف إلا ويكون الإدغام يعني يكثر، قلنا يعني الحروف الحلق ستة لا تدغم ولا يدغم فيها إلا إذ اجتمع فيها المثلان، عين مع عين أو كذا. ثم إلى القاف والكاف، لأن في الدار يليهما بعد حروف الحلق يليهما أقصى اللسان، أقصى اللسان فيه حرفان القاف والكاف، فالإدغام في القاف والكاف قليل، ولا يدغم القاف إلا في الكاف أو الكاف في القاف. وليس في رواية قراءة نافع إدغام القاف في الكاف، إنما هي من قراءة أبي عمرو البصري. فأنت تلاحظ أن الإدغام في القاف والكاف أيضا قليل. ثم بعد ذلك مخرج الضاد، يلي المخرج القاف والكاف مخرج الضاد، والضاد أيضا الإدغام فيه أو إدغامه هو قليل، وهكذا تأتي إلى اللام فتجد أن اللام الآن نتدرج في كثرة في الحروف التي فيها إدغام شيء ما بخلاف من ما سبق من الحروف، فتجد مثلا اللام يدغم فيه مثلا النون، ويدغم اللام مثلا في الراء، بل ربكم قل ربكم، لأن اللام والراء في قول أنهما يخرجان من مخرج واحد، وفي قول أن الراء واللام مخرجهما قريب ولكن لكل واحد له مخرج، وعلى أي حال في اللام والراء والنون مخارجهم قريبة جدا، وهكذا وصلنا إلى الحروف التي تخرج من رأس اللسان وهي 18 مخرج 18 حرفا مجموعة في 10 مخارج، 18 كلها في رأس اللسان، معظم الحروف تخرج من رأس اللسان، فالقارئ لا بد عندما يريد أن يقرأ أن يعلم هذا الحرف من أين يخرج، لا بد أن يتنبه من أين نخرج هذا الحرف، هل نخرجه من مخرجه أو نخرجه من غير مخرجه، فإذا خرج الحرف من غير مخرجه فهذا لحن لا تجوز به القراءة، ومن قرأ القرآن بغير على هذا الشكل فهو يقرأ القرآن محرفا على غير ما أنزله الله، وأيضا هو خرج عن لغة العرب، خرج عن لغة العرب لأن العرب لا تعرف هذا، نسمع كثير في الكلام يقول بل له بل له، وهذا في الصحف وفي الإذاعات بل حتى في الكلام الناس أو في كتابة تجد بل له، هذا لحن سواء في الكلام وهو قبيح أو في القرآن وهو أقبح، بل له لا بد أن يدغم اللام في اللام من إدغام المثلين، بل له مخارج الحروف وصفات الحروف لا يحتاج إليها قارئ القرآن فقط، لا يحتاج كل من يراد أن يتكلم باللغة العربية يحتاج هذا لابد، لابد في الأداب في الكلام في الرسائل لابد يحتاج المتكلم أو الكاتب يحتاج إلى هذا، إذن لابد أن تخضع لقوانين لغة العرب، أن تخضع أنت لقوانين لغة العرب، أما إذا أردت أن تتكلم بلغة العرب وأنت لا تخضع لنظمها وقوانينها فأنت تتكلم في فوضى، تكلم في فوضى، إذن لابد لصاحب اللسان العرب للسان العربي لابد أن يكون على إلمام بما ذكرنا، ولكن قارئ القرآن هذا أحوج من غيره، لأن كلام الله وكلام الله لابد أن يحافظ عليه القارئ أن لا يغير منه شيئا، أن لا يغير منه شيئا، هذا في باب الإدغام. الإدغام الإدغام كما ذكرنا له أسباب أيضا، وهو التقارب التماثل والتقارب والتجانس تماثل، أي حرف مثل حرف. فهذا باتفاق أهل القرآن وباتفاق أهل اللغة لا بد من إدغام الحرف المتماثل في الحرف الآخر. إذا كان الأول ساكنا أن يضرب بعصاك، لا تقول أن يضرب بعصاك، أن يضرب بعصاك، أن يضرب بعصاك، هذا لحن. لا بد أن تدخل الباء، تدخل باء اضرب في باء بعصاك، فيصير حرفا واحدا مشددا. يدخل باء اضرب في باب في باء بعصاك، باء اضرب في باء باب باء بعصاك، أن اضرب بعصاك، حرف واحد مشدد. اللسان يرتعد واحدة، ارتعادة واحدة، اضرب بعصاك. إذا قلنا أن اضرب بعصاك اللسان ارتعد ارتعادتين وهو لحن. لا في اللغة لحن في اللغة ولحن في القراءة. هذا إدغام المتماثل. إدغام المتقارب، حروف رأس اللسان كلها متقاربة التي ذكرناها وقلنا 18 حرفا، كلها متقاربة 18 حرفا، وهي في 10 مخارج، 18 حرفا في 10 مخارج، كلها في موضع واحد وهو رأس اللسان. تختلف من يعني قد تختلف من الصفة كما ذكرنا، قد تختلف بالصفتين بالصفات، قد تختلف يعني بقرب المخرج إلى غير ذلك، لكنها كلها متقاربة. وأكثر ما وقع الإدغام في هذه الحروف، الحروف التي تخرج من رأس اللسان أكثر ما وقع فيها الإدغام. لماذا؟ لأن هذه الحروف أولا رأس اللسان ضيق أو واسع، ضيق رأس اللسان ضيق، فازدحمت فيه هذه الحروف، ازدحمت فيه هذه الحروف وتلاحمت، فلما ازدحمت وتلاحمت صار الإدغام صائغا فيها، ازدحام صار الإدغام صائغا فيها. إذن لابد لطالب لصاحب القرآن أن يعرف هذه الحروف التي كثر فيها الإدغام وقل فيها الإظهار. والسبب كما ذكرنا ازدحامها، جاءت كلها في رأس اللسان، فهذا هو الذي يخول أو يكون سببا في الإدغام. ثم الحروف منها القوي، منها القوي شديد القوة، منها قوته متوسطة، منها قوته ضعيفة، منها الشديد، منها الرخوي اللين الهين، منها المفخم المغلظ، ثم التغليظ على درجات، منها يعني المتوسط، ومنها المرقق والترقيق أيضا درجات. كل هذه الأسباب تجعل الإظهار والإدغام صائغين. فمثال الحرف القوي لا يدخل في الحرف الضعيف. عندنا في العادة أنك أردت أن تدخل شيئا في شيء، تدخل شيئا في شيء، وهذا الشيء الذي تريد أن تدخله في هذا الشيء هو أكبر منه، أغلظ منه وأكبر. هل يدخل هذا الشيء؟ لا يدخل مهما حاولت. الإدغام هو إدخال، فإذا كان الحرف قويا وأردت أن تدخله في حرف ضعيف لا يمكن، لا يتحمله، لا يتحمل الحرف، الحرف الضعيف لا يتحمل أن يدخل فيه الحرف القوي، لا يتحمله. مثل الطاء مع التاء، الطاء مع التاء، الطاء قوي والتاء كذلك قوي، لكن قوة التاء ليست هي قوة الطاء. أنا ذكرت في أول كلام أنها موازين، أنها هي موازين. فالطاء قوي والتاء قوي أيضا، فيه شدة من حروف الشدة، ولكن قوة التاء ليست كقوة الطاء، فلا يدخل الطاء في التاء. لماذا؟ لأن الطاء أقوى من التاء. لكن هناك صائغ يدخل فيه، صائغ يصوغ لنا دخول الطاء في التاء. كيف؟ وأنك تدخل جزءا من الطاء ويبقى الجزء الآخر خارج عن الإدغام. ذلك في قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك، أدغمنا الطاء في التاء، لكن هو هل دخل فيه كامل؟ لا، بقي جزء من الطاء، لأن لا يقدر التاء أن يدخل فيه الطاء. بقيت صفة الإطباق القوية لا تدخل في التاء، فلهذا لا، لم نلفظ به باسطة، باسطة، لا، باسطة، باسط، استعلاء الإطباق، لم يدخل في التاء، لأن التاء لا يتحمل أن يدخل فيه الطاء بصفاته و يعني بما يشمله ذاته وصفاته، لا. وهكذا فالحرف القوي لا يدخل في الحرف الضعيف، والحرف الأقوى لا يدخل في الحرف القوي، وهكذا. إذن هذا هو ما يسوغ، والكلام في هذه الأمور يطول بنا، لأن كلام في مثل هذه الأمور والنماذج وكذا يطول بنا. إذن فهذه نظرة عامة مختصرة يعني على الإظهار وعلى الإدغام وأسبابها، أسباب الإظهار، أسباب الإدغام إلى غير ذلك من الأمور. فإذا هذا علم وهو علم قبل أن تدخل فيه إلى التطبيق لا بد أن تعرف علمه النظري، علمه النظري، لأن هذا العلم على يعني على ناحيتين. أولا العلم النظري دراسة علمية محققة، ثم تدخل إلى مجال التطبيق. مثل مهندس مثلا في الفلاحة، درس الفلاحة في الكلية أو كذا، إذن لا بد أن يخرج يمارس الفلاحة، فإذا لم يمارس المهندس الفلاحة يصير أميا. وهكذا الطبيب لا بد أن يمارس مهنة الطب إذا درس الطب. كذلك هذا العلم الشريف درست يعني مخارج الحروف، صفات الحروف، الحروف القوية الضعيفة إلى غير ذلك، المغلظة المرققة، درستها وكذا، فلا بد أن تخرج إلى ميدان التطبيق. فهذا يعني هذا العلم من أهم العلوم في علوم القرآن الكريم، علم التجويد، علم التجويد، وله ارتباط بعلم القراءات، وله ارتباط بعلم الرسم والضبط، وله ارتباط بعلم الأداء، بل هو داخل في علم الأداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.